نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة بن هشام، عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وهذا يعني ذكره البخاري رحمه الله لبيان معرفة الله، والمعرفة وحدها لا تكفي، فالكرامية كما ذكرنا يقولون أن الإيمان قول فقط، والجهمية على معرفة القلب فقط، لكن أهل السنة على الجمع بين ذلك كله، وأن الأعمال من الإيمان. نعم، القلوب هي أصل كما ذكرنا، والأعمال هي فرع، وهناك من الأعمال ما هو فرض ومنها ما هو وهو ركن قول اللسان، ومنها ما هو مستحب. وأما القلب فهناك قول القلب وفعل القلب، فالمعرفة هي قول القلب، وأما فعل القلب أفعال القلوب وأعمال القلوب فهي الإخلاص والصدق والمحبة واليقين والإنابة والخوف والرجاء والخشية والتوبة، كل هذه أعمال قلبية. قول القلب وحده لا يكفي، هو الإقرار والمعرفة ونحو ذلك وحده لا يكفي، إنما لا بد أن يجمع بين قول وفعل القلب. الإخلاص مثلا كما ذكرنا هو شرط في جميع الأعمال، هذا من عمل القلب، ولذلك ذكر البخاري: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يدل على أن العمل المجرد عن فعل القلب هذا لا يؤاخذ عليه العبد، لا ولا يؤجر عليه العبد. إن أراد أن يؤجر على عمل صالح لابد أن يقصده، لابد أن ينويه، فإذا صلى بلا نية فلا تنفعه صلاته، وإذا عمل أعمالا بلا نية لا تصح أعماله. وكذلك إذا عمل أعمالا من المعاصي والمخالفات ولم يقصدها فيعفو الله عنها ولا يؤاخذ بها. فواحد يعني عمل أي معصية من المعاصي أو خالف أي مخالفة، فهذا موسى عليه السلام لما ألقى الألواح ومن شدة الغضب ما درى ما يحدث منه، والذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أقطع من شدة الفرح، فلا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بكلامه هذا. والذي يطلق في شدة الغضب بحيث لا يدري ما يخرج منه، فإذا قيل له أنت طلقت قال أنا أعوذ بالله كيف نعم طلقت قل لا أنا ما أذكر هذا أبدا، مثل هذا لا يقع طلاقه. وأما إذا قيل له أنت طلقت قل نعم لكن كنت غضبان، يقول له أنت لست بغضبان الغضب الذي يقع فيه الطلاق، وفيه واحد يطلق فرحان ولازم يكون غضبان، لكن الغضب الذي يذهب معه العقل، الغضب الذي يذهب معه العقل بحيث لا يدري ما يخرج منه، هذا الذي لا يقع. والأيمان والحلف بلى والله كلا والله يا شيخ كل معنا لا والله لا تأكل هو لا ما عقل. Ahem.